يا مجوج يا مجوج يا ذو العرش المجيد تفعل لما تريد يا مبدئ يا معيد سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان الحي الذي لا يموت سبح قدوس رب الملائكة والروح أم الله نافذ لا رب القضاء الله فلنا ما لحكمه عزيز الانتقام إنه الله غالب على أمره يسبح السماوات والأرض والعزيز الحكيم. أنت بدأت إن شاء الله سأبدأ أنا ثم أعيد لله عز وجل لا تبقي بجانبي. سأبدأ رقية لله عز وجل ثم أنت تبدأي بدايتي. سأبدأ في الأول. أبدأ. اللهم يا ودود يا ودود اللهم يا ودود اللهم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد افعال لما تريد يا مبدئ يا معيد سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان الحي الذي لا يموت سبح قدوس رب الملائكة والروح أم الله نافذ لا رب القضاء إلا فلنا قدى لحكمه عزيز الانتقام إنه الله غالب على أمره يسبح السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نتوقع الله عز وجل ستكون رقية بإذن الله جل وعلا في دار غيب كل أطفال الموحدين وستكون رقية بإذن الله لحفظ أن يحفظ الله عز وجل وأن يحصن كل أطفال الموحدين والمسلمين بإذن الله جل وعلا. نتوقع الله نبدأ. نعم. اللهم يا ودود يا ودود اللهم يا ودود يا ودود يا رب العرش العظيم يا فعال لما تريد يا مبدئ يا معيد يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ومليك فارس الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن نعوذ بك من إبليس رجم طريد لعين ودجال ملعون وجنودهم الملعين من الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء اللهم أنت الآخر فليس بعدك شيء اللهم أنت الظاهر فليس بعدك شيء اللهم أنت الباطن فليس دونك شيء أبطل ودمر وانسف كل الأسحار والأجهزة والمؤامرات الإبليسية الدجالية واحفظ كل أطفال الموحدين أينما كانوا في أرضك يا عظيم اللهم أنزل الخراب والدمار والقتل على كل التوابع الشيطانية المتبوعة على أطفال المسلمين اللهم أنزل القتل والدمار على كل الشياطين الملايين الذين يتبعون أطفال الموحدين

أكبر. الملك لله الملك القدوس الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. العزة لله العزيز الحميد الشكور الله. المجد لله الماجد الواجد العظيم الله. القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. سبحان ذي العزة والجبروت. سبحان ذي الملك والملكوت. سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليك. الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح. سبحانك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الجميل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد المقسط الجامع الغني البغني المانع الضاد النافع الطور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بمؤامرته بذي صار شيب عقريد لئيم ودجال الملعون وجنودهما الملاعين في التسلط على كل أطفال الموحدين عليم الخبير البصير المكمل من أطفال المسلمين الذين يتبعونه بالتوابع لإبليسية الشيطانية منذ ولادتهم عليم الخبير بكل ملاعين الذين يحيطون بأطفال المسلمين في الخلوات وقبل وعند نومهم عليم الخبير بكل رصاد التوابع إبليسية شيطانية الذين يتآمرون على أطفال الموحدين اللهم لا حافظ لهذا الجيل غيرك يا حافظ كل شيء ومليك اللهم إنك عليم الخبير البصير بكل العيون المسحرة الإبليسية الشيطانية الإنسية والجنية التي تصيب أطفال الموحدين المسلمين في كل حين عليم الخبير البصير العالم الغيب والشهادة الكبير المتعال العليم بكل مخططات وأسحار ورصد الملاعين من خلال دجال ملعون وإبليس رشيم لأطفال المسلمين عليم خبير بصير بكل أنفس موحدة إنسية لأطفال مسلمين مسجون عند ملاعين أبنسة عليم خبير بكل من ترصدوه وهو بكل من هو في رحم أمها ترصدوه منذ كان في رحم أمه وبعد الولادة وعند الرضاعة وعند كبره اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبإذنك الذي لا ترام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ لك عرشك يا الله الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، أن تجعله من المؤذنين ويؤمون العباد في مساجدك يا رحمن. اللهم اجعل لهم نورا مبينا يهتدون به ويهدون خلقا كثيرا لا عددا ولا حصرا لهم إلا بما عددت وحصيت يا الله الكريم يا الله الكريم فالله الكريم. اللهم إنك وهبت آباءهم يا قدير هؤلاء لا تقال من غير حول منهم ولا قوة، فاحفظهم بحفظك بلا حول منهم ولا قوة. اللهم احفظ أطفال الموحدين من كل مكروه يصيبهم ومن كل شر وضرر، اللهم احفظهم من الأنتقام والأمراض والعيون والحسود يا الله الحفيظ يا الله الحفيظ. لا تجعل ابتلاء آبائهم فيهما، فاللهم اجرهم من الفتن ما ظهر منها وما خفى. اللهم اجعل أولاد الموحدين من صالح عبادك واحفظهم يا عظيم واحفظهم يا قدير، واجعلهم حفظة كتابك ومن أحسن الناس دينا وعبادة وأخلاقا، ومن أسعدهم حياة وأرغدهم عيشة يا قدير. اللهم اغنهم بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. ربي كما حفظت كتابك إلى يوم الدين احفظهم من الشيطان الرجيم، احفظهم من الملعونين بمصار شماطرين ودجال الملعون وجنود الملايين. اللهم ارزقهم صحة الأخيار وخصال الأطهار وخصال الأطهار والتوكل عليك يا قادر يا جبار يا قدير. أبعد عنهم أمراض القلوب والأبدان، وبلغ أولياءهم آباءهم فيهم غاية. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم متع آباءهم ببرهم في حياتهم وأسعدهم بدعائهم بعد مماتهم. اللهم إني أستودعك أبناء الموحدين، اللهم إني أستودعك أبناء الموحدين، اللهم إني أستودعك أبناء الموحدين. اللهم احفظ أولادهم ووفهم لطاعتك. اللهم يا حي يا قيوم، احفظ للموحدين أولادهم ووفقهم لطاعتك يا كريم، وبارك لهم فيهما. اللهم اجعلهم هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم يا الله الكريم يا الله الكريم يا الله الكريم. اللهم كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، يحرق ويقتل كل شيطان أو تابعة تحيط بهذا الولد أو البنت، بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يحرق وينسف لنا كل ملعون وملعونة ملاعين شياطين وتوابع وسحر يترصدون هذا الطفل أو البنت. اللهم يا حي يا قيوم واجعل من حفظتك يا قدير يحيطون بهذا الطفل أو الطفلة، يذبحون كل ملعون يترصده في يقظة أو منام، بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تفجر كل العيون الحاسدة والبغيضة والمعجبة المسلطة على هذا الابن والبنت، وتسحب وتخرج لآنامها وبشياطينها هباء منثورا، بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تفجر كل العيون الحاسدة والبغيضة والمعجبة، وتسحب لآنامها وبشياطينها من هذا الجسم هباء منثورا، بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تفجر لنا وتنسف كل العيون الحاسدة والبغيضة والمعجبة بها وبشياطينها، بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وعين حاسدة، الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك، أعيدك بكلمات الله التامات، أعيدكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعيدكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعيدكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعيدكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعيدكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعيدكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، اعيذكم بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين منامه، نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، فارجع البصر هل ترى بالفطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر

ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ من الذين كفروا في تكذيب؟ والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، في لوح محفوظ. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تحفظ كل أولاد الموحدين، أن تحيطهم بحفظك في يقظة ومنام، أن تسحب من أجسادهم كل العيون والحسود الإبليسية الإنسية والجنية، وأن تسحب منهم كل أسحار وأجهزة إبليسية. اللهم نقي أجسامهم يا عظيم. اللهم امر جندك يغزون كل سجون الملايين لتحرير كل انفس موحده لاطفال المسلمين اينما سجنها الملايين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهما الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فعال لما تريد يا مبدي ويا معيد. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. أما الله نافذ لا رب القضاء إله ولا نافذ لحكمه عزيز المنتقام. إنه الله إنه الله إنه الله الغالب على أمره يسبح السماوات والأرض هو العزيز الحكيم. طهور إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يحفظ كل أطفال الموحدين أينما كانوا في الأرض. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.